يعني سوء الفعل تذكره وتخبر به، سوء الفعل وقع من شخص عليك تخبر غيرك بهذا السوء الفعل، تقول أشكو. فهذا هو الشك في لغة العرب. وشكت أي شكت كذلك النظائر النحل، شكت كذلك أي شكت ما وقع بها من سوء الفعل، وهو الجوع وما أشبه ذلك والفاقة، فكل يشكو هذه الحالة لصاحبه، شكا وشكت. نعم. ثم رعوا أي الأرصح الذي تقدم ذكر شكوه، ثم رعوا أي رجع عن هذا الشكو. ورعوا في فن الصرف فعل أصله على وزن افعل، ارعوا وزن افعل في الصرف، افعل وافعل بالتشديد أصله أيضا افعل. لا إذن فرعوا أصله ارعوا، فلما اجتمع مثلان وهو الواو، وفي هذا الاجتماع ثقل في لسان العرب، قلبوا الواو الأخيرة ياء فقالوا ارعوا يا، فلما قلبوا هذه الواو فصارت ياء، تحركت الياء وانفتها ما قبله فقلبت الياء ألفا فصار رعوا. ورعوا أي رجع عن القبيح أو عن الشيء الذي كان يفعله وليس بجيد، يقال ارعوا أي رجع إلى الرشد وترك ما كان يفعله فيقال ارعوا. وهذا النظائر النحل والأرسح كانت تصيف وتضج، وهي أخيرا رأت أن هذه ما في فائدة، لا فائدة في هذا، ماذا ينفعنا هذا، فرعوا ورعوت أي رجعت عما كانت تفعله. نعم. وللصبر إن لم ينفع الشكو أجمل، هذا من باب التتميم الجميل ويجري مجرى الأمثال في كلام العرب. وللصبر، اللام هنا اللام الابتداء والصبر مبتدا، وللصبر إن لم ينفع الشكو، أي إن لم ينفع الشكو الذي تقدمت الإشارة إليه إلى من يشكون، ما ينفع. وللصبر إن لم ينفع الشكو أجمل، أي أن نصبر ونرعوي ولا نضج ولا نشكو، والله هذا أجمل لنا. ما الفائدة في الشكو؟ وللصبر إن لم ينفع الشكو أجمل. هذا تتمة جيدة خارج مخرج الحكم والأمثال. نعم. 15 طيب إيش بعده؟ وفاءت أيوة اقرأ هذا نكتفي به. وفاءت أي رجعت النظائر عما كانت تفعل، هذا كله تصوير لرجوعها عما كانت تفعل، فكثر من العبارات والألفاظ، وهذا يعطيكم ثروة لغوية. رأيت؟ فقال إيش؟ وفاء أي رجع الأرصح، وفاءت أي النظائر رجعت عما كانت تفعل أو عما كانت تشكو. نعم. وفاءت بادرات وكلها بادرات، أي رجع الأرصح ورجعت النظائر بادرات أي مسرعات، فبادرات هنا حال، بادرات وكل إيش وكلها على نكض مما يكاتم مجمل. وكلها أي النظائر والأرصح هذه على نكض أي على عجل،